نفوسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، وقد كان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما، حريص على ما ينفعهم ويؤذيه صلى الله عليه وسلم، ويشق عليه ما يعنتهم وما يحرجهم ويشق عليهم، كما أثنى عليه بذلك رب العزة سبحانه فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد فتح الله تعالى به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، أي يطهركم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فصلوات الله وسلامه عليه. والمؤمن كل ما فيه المؤمن من خير في أمر دينه أو أمر دنياه، فقد كان للرسول صلى الله عليه وسلم يعني سببا في حصول الخير الذي حصل للمؤمن بيمن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. فإن الله سبحانه وتعالى يوفق المسلم ويرزقه وينعم عليه ويهديه إلى الخير ويدخله الجنة وينجيه من النار، كل ما يحصل للمسلم من خير فقد جعل الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سببا في حصول هذا الخير، حيث سخره الله سبحانه وتعالى لأن يكون سببا في هذا الخير العميم الذي يحصل للمسلمين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فمن تمام شكر الله سبحانه وتعالى أن نشكر من تسبب في إيصال النعمة وإيصال الخير، وإذا كان هذا في حق أحد الناس فهو في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأعظم. فله صلى الله عليه وسلم على أمته حقوق، للنبي صلى الله عليه وسلم على أمته. هذه الحقوق منها ما كان يعني مختصا بوقت حياته صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو يعني باق في أمته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ويعني كثير من الحقوق التي كانت للرسول صلى الله عليه وسلم يعني لشخصه أثناء حياته هي باقية لسنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. من هذه الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه، أن الله تعالى نهى سبحانه وتعالى عن التقديم بين يديه، أو التقدم بين يديه يعني تقديم الآراء والأهواء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمامه هذا في حياته، يعني أن يعترض أحد على قوله صلى الله عليه وسلم أو أن يقدم رأيه أو رأي أحد من الناس على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فالتقديم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني التقديم بين يدي سنته، أن إنسان يسمع حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيعترض عليه أو يقول لكن هذا يخالف ما قال الفيلسوف الفلاني أو قال الطبيب الفلاني أو قال كذا، ويعترض على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى الله تعالى عن ذلك، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وفي قراءة متواترة وهي قراءة يعقوب الحضرمي: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، أو لا تقدموا يعني آراءكم وأهواءكم بين يدي الله ورسوله. وكذلك من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والحقوق التي جعلها الله لرسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه، أن الله تعالى نهى عن رفع الصوت بحضرته وعن الجهر بالقول أمامه صلوات الله وسلامه عليه. نهى الله سبحانه وتعالى عن رفع الصوت بحضرته وعن الجهر بالقول بين يديه، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فنهى الله سبحانه وتعالى المسلم أن يجهر بالقول ويرفع صوته في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوعد من يفعل ذلك بحبوط العمل، وخوفه الله تعالى أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ووعد الله سبحانه وتعالى الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يخفضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدهم الله تعالى بالمغفرة والأجر العظيم، ووصف الذين ينادونه من وراء الحجرات، وهم الأعراب الذين كانوا ينادون الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، وصفهم الله تعالى بأنهم لا يعقلون. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب. نعم نحن بدأنا في لحظة واحدة. طيب لحظة واحدة. لا لحظة واحدة. والأجر العظيم. ووصف الذين ينادونه من وراء الحجرات بأنهم لا يعقلون، وذلك أن الأعراب كانوا يأتون، كان بعض الأعراب يأتي وينادي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت راحته صلى الله عليه وسلم، وقت القيلولة، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستريحا في بيته، فيأتون وينادون بصوت عال يقولون: يا محمد اخرج إلينا. فوصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم لا يعقلون. وقال الله عز وجل: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وقال سبحانه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ونهى الله سبحانه وتعالى أن ينادى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد من غير تلقيبه أو تكنيته صلى الله عليه وسلم. فالأدب في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال: يا نبي الله، أو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بكنيته يقال: يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فهذا الأدب في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهى الله سبحانه وتعالى أن ينادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، أن يقال يا محمد. فقال الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تنادوا الرسول صلى الله عليه وسلم كما ينادي بعضكم بعضا، كما ينادي بعضكم بعضا باسمه المجرد، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حق في التعظيم والتوقير صلوات الله وسلامه عليه. وكان في أول الأمر قد أمر من أراد أن يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصدق قبل النجوى. النجوى هي الحديث سرا من ضمن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم والأدب معه، أن الله سبحانه وتعالى في أول الأمر أمر من أراد أن يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخلو به ويحدثه في أمر خاص سرا بمعزل عن الناس، أمره الله تعالى أن يتصدق، أن يقدم صدقة بين يدي نجواه، يعني قبل أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق أولا، ثم يأتي لمناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم إن الله سبحانه وتعالى خفف هذا الحكم ونسخه كما في آيات سورة المجادلة، خفف الله سبحانه وتعالى هذا الحكم بعد ذلك ورفعه، وقال الله سبحانه وتعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إلى آخر الآيات الكريمة. ونهى الله سبحانه وتعالى من كان مجتمعا معه صلى الله عليه وسلم أن يخرج بغير إذن، أن يفارقه بغير إذن. نهى الله تعالى من كان مجتمعا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقه بغير أن يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم. فمدح الله تعالى المؤمنين وقال: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. وتوعد الله سبحانه وتعالى الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعذاب الأليم، العذاب المؤلم الموجع، توعد الله تعالى به الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ووصف الله سبحانه الذين يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم هم الأذلون وهم الفقراء، فقال الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر، أي هو الأذل والأحقر الذي يبغض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأثنى الله تعالى على رسوله الكريم وشرفه رب العزة سبحانه وتعالى، بل شرف يعني أعضاءه صلى الله عليه وسلم بأن ذكرها في كتابه الكريم في معرض مدح وثناء في مواضع كقوله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، إلى قوله سبحانه: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فذكر الله تعالى صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه شرح، وذكر ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى قد وضع عنه الوزر الذي أنقضه، وكذلك ذكر الله تعالى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. ذكر عينيه، قال الله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، إلى غير ذلك مما جاء في كتاب الله الكريم. ومن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هو الصادق فيما بلغ، وهو المصدوق فيما بلغ وأوحي إليه به صلوات الله وسلامه عليه. ويعني نقل شارح الطحاوية رحمه الله أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصدق الصادقين صلى الله عليه وسلم، والذي يدعي النبوة هو أكذب الكاذبين. تكلم عن مسألة التمييز بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مدعي النبوة، فقال يعني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصدق الصادقين، والذين ادعوا النبوة بعده هم أكذب الكاذبين. ولا يلتبس أصدق الصادقين بأكذب الكاذبين إلا على أجهل الجاهلين، إلا على أجهل الجاهلين الذي يلتبس عليه يعني أصدق الصادقين بأكذب الكاذبين، لا يلتبس هذا إلا على أجهل الجاهلين. البون يعني شاسع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكذابين الأفاكين الذين ادعوا النبوة زواد. فكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه معروفا في قومه بالصدق والأمانة، وكان يلقب صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، وشهد له أعداؤه بذلك لما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا وقال لهم صلى الله عليه وسلم: هل جربتم علي كذبا قط؟ قالوا: لا لا والله ما جربنا عليك كذبا قط. فشهدوا له صلى الله عليه وسلم أنه ما كذب عليهم قط، وقال لهم: يعني لو أخبرتكم أن خيلا من وراء الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك كذبا قط، أو كما جاء في الروايات. فيعني قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم حين جمعهم يريد أن يبلغهم أن الله سبحانه أرسله، قال: يعني لو أخبرتكم أن خيلا يعني وراء هذا الوادي أو وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ يعني لو أخبرتكم أن جيشا يريد أن يهجم عليكم، أن جيشا إيه خلاص على وشك إيه الهجوم على مكة على بعد إيه يعني أميال قليلة أو نحو ذلك، هل كنتم مصدقين؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك كذبا قط، لو قلت هذا لصدقناك. رغم إيه يعني خطورة هذا الأمر، لو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا لصدقوه ولا يعني تأهبوا وأخذوا العدة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أرسله، إنه إيه جمعهم ليبلغهم أن الله سبحانه أرسله إليهم ليدعوهم يعني إلى عبادته وحده سبحانه وتعالى. فحينئذ إيه قال له أبو لهب، قال إيه قال: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ أو قال: تبا لك سائر اليوم. فتبا معناها يعني هلاكا لك. فهكذا كان تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمهم أنه الصادق صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني هذا التظاهر يعني بالتكذيب من أجل الحسد والحقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ويقول عثمان رضي الله عنه يقول: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. يقول عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. يعني مهما اجتهد الإنسان أن يكتم خلقا من أخلاقه وطبعا من طباعه، مهما اجتهد أن يكتم ذلك، لابد لمن يعاشره أن يكتشف هذا الطبع فيه وهذا الخلق فيه مع مرور الأيام. يمكن أن يلتبس هذا على من رآه مرة أو مرات قليلة، لكن لا يمكن لمن عاشر إنسانا مدة طويلة يعني أن ألا يفطن يعني لما يخفي من السرائر والطباع، لأن ذلك لابد وأن يظهر، كما قال الله تعالى عن المنافقين قال ولا تعرفنهم في لحن القول. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني أتبع الناس لما أمر به أمته صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس تمسكا بما دعا إليه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا، يعني لو كان غرضه كما يدعي المضلون، لو كان غرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بإخباره بنبوته ورسالته يعني ملكا أو مالا لا سعى إلى ذلك ولجمع من وراء ذلك الملك والأموال، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس في الدنيا. كان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فراش فيه، يعني إلا فراشا ينام عليه مع أهله ويصلي عليه على نفس هذا الفراش، وبقية البيت بالتراب والحصباء. حتى إن عمر رضي الله عنه لا تأثر يعني وبكى يعني مما وجد عليه حال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمر رضي الله عنه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ونظر إلى السقف، سقف من سقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان منخفضا يعني يكاد يمس باليد، ويعني عبارة عن يعني أخشاب يعني يدخل من خلالها لا تقي من الشمس ولا من المطر، يعني فيها شقوق وفيها تشعبات، والبيت ليس فيه فراش إلا الفراش الغليظ. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على حصيرة تؤثر في جنبه صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه بكى من هذا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هؤلاء يعني كسرى وقيصر يعني عندهم كذا وكذا من القصور والنعيم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس في الدنيا صلى الله عليه وسلم، مع قدرته صلى الله عليه وسلم لو أراد على أن يبني القصور وتكون له يعني الأموال الكثيرة، لأن الله تعالى أحل له خمس الخمس من المغنم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغنم أموالا طائلة في الجهاد في سبيل الله، وكان ينفقها صلى الله عليه وسلم في سبيل الله تعالى ابتغاء مرضات الله عز وجل. وبيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر عليها الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين. لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ليس لهم إلا الأسودان التمر والماء. وفي مرات كثيرة يعني كان يخلو البيت حتى من التمر، لا يوجد فيه إلا الماء. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يأتيه ضيوف ويرسل إلى كل امرأة من أزواجه يقول أما في بيتكم شيء؟ فتقول لا والذي بعثك بالحق، ما عندنا إلا ماء، ما عندنا إلا ماء. هكذا كان يعني زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا. وكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، لو كان يعني حريصا على ملك أو حياة أو كذا لا يعني جلس في بيته ولم يتعرض إلى مواضع الخطر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، خرج بنفسه صلوات الله وسلامه عليه في 28 غزوة يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه الشريفة. والصحابة كانوا إذا حمي الوطيس احتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم من شجاعته صلى الله عليه وسلم وإقدامه. وكان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم حتى تتورم قدماه، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من مآثره الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. لو لم تكن فيه آيات مبينة، يعني لو لم تكن له صلى الله عليه وسلم معجزات ظاهرة كانت بديهته يعني رؤيتك له ومعاشرتك له تأتيك بالخبر، تدلك على أنه أصدق الصادقين يعني من الناس صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يعني كما ذكرنا شهد له أعداؤه بالصدق صلى الله عليه وسلم، فهذا هرقل قيصر الروم عندما سأل أبا سفيان وقال له هل جربتم عليه كذبا قط؟ قال لا. قال هرقل قد كنت أعرف أنه ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. قد كنت أعرف أنه ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. فالذي قال ما جربنا عليه كذبا قط هو إيه؟ أبو سفيان. وأبو سفيان كان يعني في ذلك الوقت إيه؟ ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله تعالى بمعجزات عظيمة وخوارق للعادات تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم، منها أنه رد على أبي قتادة رضي الله عنه عينه بعد أن أصيبت في المعركة، أصيبت عينه وأصبح لا يبصر بها، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن بصق فيها صلى الله عليه وسلم في عينه، فصارت أحد عينيه بصرا، يعني العين بصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد الله تعالى عليه بصرا وصارت أحد عينيه بصرا. ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم لما شح الماء وهم في الغزو وعطش الناس ولم يجدوا ما يشربون، فجر الله سبحانه وتعالى عيون الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى ملأ الناس أوانيهم واستقوا وشربوا. ولما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع الذي كان يخطب عليه خطبة الجمعة وانتقل صلى الله عليه وسلم إلى المنبر، حن الجذع إليه صلى الله عليه وسلم، صار يبكي مثل بكاء الصبي، فحن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركه وانتقل عنه إلى المنبر. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر ومسح بيده على الجذع حتى سكن. وكذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه أمر نخلتين أن تنضم إحداهما إلى الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج يوما إلى الخلاء يريد أن يقضي حاجته، بحث عن مكان مستتر يعني مرتفع من الأرض أو شيء مستتر يعني عالي، فلم يجد إلا نخلتين متباعدتين، فأشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم فتضامتا واتصفت إحداهما بالأخرى حتى صارت يعني صارت تستران رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، معجزاته الباهرة صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، وذلك يعني أن المشركين طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم آية، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو انشق القمر يعني فلقتين أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. فأراهم النبي صلى الله عليه وسلم القمر مشقوقا فلقتين، فلقة عن يمين الصفا وفلقة عن يساره، فلقة عن يمين الصفا وفلقة عن يساره، فجعلوا يضعون أصابعهم في أعينهم ويقولون سحر محمد أعيننا، يقولون سحر محمد أعيننا. فقال لهم أحدهم لئن سحر محمد أعينكم لن يسحر أعين الناس جميعا، وبعد قليل سيأتي الركبان التجار وكذا يقدمون يعني ونسألهم إذا كانوا قد رأوا القمر مشقوقا في هذه الليلة أم لا، إذا كان لم يره أحد إلا أنتم إذن سحر أعينكم، لكن إذا رآه أهل البلاد الأخرى فلا يمكن أن يسحر محمد أعين الناس جميعا. وبالفعل قدم الركبان بعد أيام وأخبروا أنهم رأوا القمر مشقوقا في هذه اللحظة التي وقعت فيها هذه الحادثة العظيمة. قد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه المعجزة العظيمة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر. ومن العجيب يعني من إعجاز القرآن ودلائل صدقه صلى الله عليه وسلم، يعني قرأت عن بحث يعني نشر يعني قبل فترة قليلة يعني أنهم اكتشفوا أن القمر فيه أثر انشقاق، يعني الآن بعد الصعود إلى القمر يعني كانوا يدعون أنهم صعدوا إلى القمر وأجروا يعني أبحاث وصار عندهم مناظير وكذا يصورون بها القمر يعني صورا دقيقة، فاكتشفوا أن القمر يعني به شق يعني على يعني بطول مساحة القمر مشقوق يعني فلقتين، ويقولون إنه بعد التئام القمر بعد انشقاقه لا يزال هناك تباين في ارتفاع أحد الشقين عن الآخر، تجد الجبل مشقوقا من المنتصف، وبعد الالتئام يعني فيه نصف أعلى من نصف يعني بمسافة معينة، وهذا لاحظوا هذا الأمر على طول يعني خط على مساحة القمر، وهذه أبحاث يعني أجراها يعني أمريكان وعلماء فضاء يعني غير مسلمين، فدل هذا على صدق ما أخبر به رب العزة سبحانه وتعالى. طبعا نحن نصدق ما أخبر الله سبحانه وتعالى به، يعني سواء اكتشفوا ذلك أو لم يكتشفوه فنحن نؤمن ونصدق، لكن يعني هذه الأمور يعني تزيد المسلم يعني يقينا وتصديقا بما أخبر به رب العالمين سبحانه وتعالى وأخبر به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر، وعدم التشكك في أي خبر يخبر به صلى الله عليه وسلم، فهذا إيه الذي عليه المؤمن، المؤمن لا يتشكك في أي شيء يأتيه ويصح عنده من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسلم لها ويؤمن بها سواء أدرك حكمتها أو لم يدرك، فالمؤمن عنده تصديق بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق آخر للنبي صلى الله عليه وسلم هو طاعته فيما أمر، طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر. وكما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يعني ثلاث قرنت في كتاب الله تعالى بثلاث: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. ثلاثة أمور مقترنة بثلاثة أمور دائما في القرآن الكريم: طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. دائما تجد في كتاب الله تعالى الأمر بطاعته مقرونا بالأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر بإقامة الصلاة مقرونا بإيتاء الزكاة، والأمر بتوحيد الله تعالى مقرونا ببر الوالدين. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دليل على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يطيع أحد الله سبحانه وتعالى وهو يعني يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، كما قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه دليل محبته، الذي يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يطيعه صلى الله عليه وسلم، وأن يبرهن على محبته بالطاعة، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الذي يدعي أنه يحب الله تعالى فليتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني يقول القائل: لو كنت حقا صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لو كنت حقا صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. كذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم تعزيره وتوقيره، الإيمان به وتعزيره وتوقيره. والتعزير هو النصر والتأييد، أن تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وأن تنصر سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، هذا تعزير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوقيره تعظيمه واحترامه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. هنا الضمير يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم. وتسبحوه بكرة وأصيلة، يعود هذا الضمير على رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم تفضل. نعم نعم، أخونا يسأل عن التعزير، يعني التعزير يأتي يعني أحيانا بمعنى النصرة والتأييد، ويأتي أحيانا بمعنى العقوبة، يقال يعني عزره بمعنى إيه أدبه، ويعني عاقبه التعزير اللي هو التأديب بما دون الحد يعني، فهذا استعمال آخر لنفس الكلمة يعني، لكن طبعا هنا في الموضع الذي معنا تعزير رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى إيه نصره وتأييده، هذا معنى التعزير. Surah 3, what verse? Surah 3. طيب كذلك من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته محبته صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، متفق عليه. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فعلامة ذلك أنه إذا يعني تعارضت طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مع طاعة الوالدين أو الزوجة أو الأولاد أو مع هوى النفس، قدم المؤمن مرضاة الله تعالى وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على يعني ما سواهما. وكذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم أن يحب المسلم ما كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبغض ما كان يبغضه صلى الله عليه وسلم من الأشخاص والأقوال والأعمال. المسلم يعني يحب ما كان محبوبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغض ما كان مبغوضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ويقول صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي رضي الله عنه مولاه، يعني من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحب علي رضي الله عنه لأنه كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم علامة الإيمان حب الأنصار، علامة الإيمان حب الأنصار، أيضا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الأنصار حبا جما صلى الله عليه وسلم ويثني عليهم، فيحبهم المؤمن لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم. كذلك من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، والإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. سوف نفصل بعض الشيء في هذا الحق من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقول صلى الله عليه وسلم أو تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بأي صيغة من الصيغ الواردة في الصلاة الإبراهيمية، في الصلاة أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ولها صيغ كثيرة يمكن الرجوع إليها في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني رحمه الله، ذكر صيغا عديدة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة. هذه الصيغ يمكن أيضا أن تستعملها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، ويمكن أن تقتصر على قولك يعني صلى الله عليه وسلم. وينبغي قرن الصلاة بالسلام، لأن الله تعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. فأمر الله تعالى بالجمع بين الصلاة والسلام. طيب ما معنى صلاة الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ روى البخاري رحمه الله في صحيحه أثرين، الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي قال البخاري قال ابن عباس يصلون يباركون، يصلون يباركون. والأثر الثاني عن أبي العالية رحمه الله، وهو إمام جليل من أئمة التابعين، من تلاميذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. فيقول أبو العالية: الصلاة من الله ثناؤه عليه عند الملائكة، ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء، وصلاة الملائكة الدعاء. فالله تعالى يصلي على النبي، يعني يثني عليه في الملأ الأعلى، أو يثني عليه عند الملائكة. طيب، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فضائل عظيمة جاءت في سنته المشرفة صلى الله عليه وسلم. فمنها ما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فأطال السجود. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فأطال السجود. كانت هذه السجدة سجدة شكر لله تعالى. فعبد الرحمن بن عوف يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فأطال السجود. قال: أتاني جبريل قال: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا. يعني قال جبريل قال الله تعالى: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا. رواه الإمام أحمد والحاكم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. كذلك أيضا روى الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا من قبل يعني يظهر عليه أثر السرور أو أثر الغضب يعني والحزن صلى الله عليه وسلم. كان يعني إذا غضب تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم، احمر وجهه وبدا عليه الضيق والغضب، وإذا سر صلى الله عليه وسلم تلألأ وجهه أو أشرق وجهه وبدا عليه أثر السرور صلى الله عليه وسلم. فأصبح يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، أتاني آت من ربي عز وجل، أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. وكذلك من فضائل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن الله سبحانه كلف ملائكة كراما بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام عن أمته. ملائكة وظيفتهم تبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على عن أمته. فجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين، سياحين يعني يتجولون في الأرض ويسيحون فيها، يبلغوني من أمتي السلام، يبلغوني من أمتي السلام. الحديث رواه النسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها 10 كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10. هذا فضل عظيم، إن الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله تعالى عليه بها 10 مرات. وعرفنا أن الصلاة من الله هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. فكلما صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أثنى الله سبحانه وتعالى عليك 10 مرات عند ملائكته الكرام، وهذا يعني شرف عظيم. من أنت أيها العبد الحقير يعني الضعيف حتى يذكرك الله سبحانه وتعالى ويثني عليك رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وهذا يعني من فضائل وبركات الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في قبره يرد الله تعالى عليه روحه فيرد السلام على من سلم عليه من أمته. طيب كذلك من فضائل الصلاة والسلام، نعم سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، أن يقول الإنسان صلى الله عليه وسلم هذا سلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون أن يشد الرحال إليه، يعني من كان متواجدا في المدينة ثم زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يعني السلام عليك يا رسول الله، فهذا أيضا من السلام عليه صلى الله عليه وسلم. طيب كذلك من فضائل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سبب لدفع الهموم وغفران الذنوب، سبب لدفع الهموم وتفريج الهم وسبب لمغفرة الذنوب. فروى الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، مراد إيه؟ الصيحتان يعني اللتان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نفختان يعني نفخة الصعق ونفخة البعث، يعني نفختان ينفخهما إسرافيل في الصور بعدهما تقوم الساعة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة يعني اقترب اقتربت الساعة يعني. جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر الناس ويحثهم صلى الله عليه وسلم يعني على الصلاة في هذا الوقت. قال أبي بن كعب فقلت رضي الله عنه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكثر الصلاة إني أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي فكم أجعل لك من صلاتي، هنا من صلاتي أي من دعائي كما جاء في الرواية الأخرى فكم أجعل لك من دعائي، يعني إذا أراد أن يدعو كم يجعل من دعائه للرسول صلى الله عليه وسلم القدر الذي يجعله للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء. قال ما شئت، قال صلى الله عليه وسلم ما شئت. قال قلت الربع، قال ما شئت وإن زدت فهو خير، قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قلت النصف، قال ما شئت وإن زدت فهو خير. وعليكم السلام. قال إذن أجعل لك صلاتي كلها، أجعل لك صلاتي كلها، يعني إيه؟ أجعل لك دعائي كله، إذا جلست أدعو لا أدعو لنفسي ولكن أصلي وأسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بدلا أن يدعو لنفسه يقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأي صيغة مباحة مشروعة. فقال صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، يعني لو أنك يعني بدلا من أن تدعو لنفسك يعني جعلت مجلسا بدلا من أن تدعو فيه لنفسك تصلي فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن يكفيك الله تعالى همك ويغفر لك ذنبك، يعني أنت إذا دعوت ستدعو لأشياء يعني فيها تفريج همومك وأشياء يعني تهمك وتشغل بالك وكذا تريد يعني أن تفرج عنك وتسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبك، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقوم مقام هذا وتكون سببا في مغفرة الذنوب وتفريج الهموم. أين يجد هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. نعم، وصححه الشيخ الألباني أيضا وغيره. يعني في مسند أحمد وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم، هذه الكتب. لا، هنا هو معه البخاري يعني، بس الحديث هذا ليس في صحيح البخاري ولكن في كتب أخرى من كتب السنة وهو صحيح. نعم، ممكن نرسله. نعم. أحمد الحاكم. Which volume and which book؟ رقم الجزء والصفحة يعني. إن شاء الله فيما بعد، إن شاء الله نأتي في رقم الجزء والصفحة فيما بعد إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد الأذان، يعني خاصة من أسباب حصول شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن صلى عليه. فروى الإمام مسلم في صحيحه، روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه. بعد الأذان يشرع للمسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أولا يردد الأذان، فإذا فرغ المؤذن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة، ثم سلوا لي الوسيلة، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكونه، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فمن سأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة بعد أن ردد الأذان وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الإخوة الكرام، فإن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر هذا بخل، هذا من البخل المذموم، أن يترك المسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر. وكذلك أيضا من البخل ما يفعله بعض الناس عندما يكتبون أو كذا، يعني يبخل بأن يكتب صلى الله عليه وسلم، فيكتب صلعا أو يكتب صاد، يعني خلاص لا كاتب مثلا، يعني عنده صبر مثلا يكتب يعني عشرات الصفحات وليس عنده صبر أنه يكتب صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، مع أن هذه الكلمة يصلي الله تعالى عليك بها عشرة، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تلفظا بلسانك أو كتابة بقلمك، هذا سبب لحصول هذا الأجر. ولهذا يعني كان أئمة الحديث يعني يحذرون من الاقتصار على صاد أو صلعا أو كذا، ويقول يعدون هذا يعني من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون يعني من إن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني أشرف وظائف المحدثين، يعني أشرف وظائف المحدثين، يعني من شرف علم الحديث أن المحدث طول المجلس يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن يعني بها له شرف وفضل يعني سوى هذا لا كفى بها، يعني فضلا لمن يطلب علم الحديث ويروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يتردد ذكره صلى الله عليه وسلم في مجالس الحديث. فجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه، جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ذات يوم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأبخل الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأبخل الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وفي رواية بحسب امرئ في البخل أن أذكر عنده فلا يصلي عليه. والحديث رواه الترمذي والحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. كذلك من ترك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقد خطئ طريق الجنة، فقد خطئ طريق الجنة يعني أخطأ طريق الجنة، أخطأ الطريق الذي يؤدي إلى الجنة الذي يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في الحديث في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة. من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي يعني تركها فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة. والحديث رواه الجهضمي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الألباني إسناده مرسل جيد وحسنه يعني آخر حسنه المنذري. كذلك أيضا ترك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر يعني سبب للذل والهوان، يعني ذل وهان من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. فجاء ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فهذه بعض فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت في الأحاديث. نعم. صلى الله عليه وسلم أخونا يسأل يعني هل يعني الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم كلما صلي عليه يعني ركن في الصلاة عليه بحيث يعني لابد منها؟ الجواب يعني ليست ركنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني إذا قرن به آله أو قرن به أصحابه فلا بأس بذلك وهو يعني من الخير. طبعا الكلام على غير الصلاة، أما في الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها صيغ ثابتة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه في الصلاة فيها ذكر الصلاة عليه وعلى آله، اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى آل محمد، أو كما جاء في صيغة أخرى اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم، أو اللهم صل وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته وأهل بيته كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صيغ عديدة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم دائما كلها يذكر فيها الصلاة على الآل. وآل النبي صلى الله عليه وسلم قيل يعني هم قرابته المؤمنون به بالنسبة للآل المذكورين في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل آله أي قرابته المؤمنون به، وقيل آله أي أتباعه، فيشمل ذلك عموم المؤمنين به صلى الله عليه وسلم، فيشمل ذلك عموما المؤمنين به صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بدل من صلى الله عليه وسلم. والله يا اخونا يسأل يعني بعض الناس يعني بدلا من ان يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم، فما الحكم في ذلك؟ الحكم الجواز يعني لا حرج ان شاء الله، لان صيغة صلى الله عليه وسلم ليست يعني ثابتة بهذا اللفظ يعني في حديث معين، ولكن يعني أمر الله تعالى بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وأطلق، فيختار يعني أي صيغة، لكن صيغة مباحة. طبعا هنا يجدر يعني التحذير من الصلوات البدعية التي يعني يعتاد عليها الصوفية وكذا، كل شيخ طريقة عند الصوفية يؤلف لهم صلاة، يقال مثلا الصلاة القادرية والصلاة مش عارف الكذا والصلاة كذا، وتجد هذه الصلوات يعني مشتملة على يعني غلو عظيم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول مثلا الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، يا نور عرش الله، يا مش عارف يا من كذا يعلم الغيب، يا من كذا من علومه، يا من إيه من علومه علم اللوح والقلم، اللوح المحفوظ، يا مثلا أشياء فيها ادعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، أو ادعاء أنه يعني يعبد من دون الله، وأنه يعني هو الذي يغفر الذنوب ويفرج الكروب وكذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا شرك بالله تعالى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس هو إيه نور عرش الله، ولا هو أول خلق الله، بل إيه قبله خلق لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ليس أول خلق الله، ولا هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم فضائله عظيمة كما إيه سمعنا، لكن يقتصر على ما جاء في النصوص الشرعية. فيمكن أن يصلي المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة يعني مباحة لا تشتمل على يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يليق، أو بأوصاف لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. الأنبياء غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يصلى ويسلم عليهم، وهذا جاء في عدة أحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يصلي ويسلم على الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فيجوز يعني أن يصلى ويسلم على أي نبي من الأنبياء، ويجوز أن يقتصر على السلام عليه، يعني يعني لا حرج يعني إذا اقتصر على قوله عليه السلام، ولا حرج يعني أيضا إذا قال صلى الله عليه وسلم في حق أي نبي من الأنبياء. وأما غير الأنبياء حكم الصلاة والسلام على غير الأنبياء، فطبعا يعني إذا قرنوا بالأنبياء فلا بأس يعني أن يصلى عليهم تبعا، كان يقال يعني صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم مثلا، فهنا الصلاة والتسليم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم مقرونون معه في الذكر، فإذا قرن مع النبي يعني غيره فيجوز إيه أن يصلى ويسلم عليهم إيه تبعا له. أما إذا لم يقرنوا بالذكر فيجوز ذلك إيه أحيانا، لكن لا بشرط يعني ألا يتخذ عادة راتبة في حق شخص ما أنه كلما ذكر صلي عليه وسلم، كما يفعل الرافضة مثلا في علي رضي الله عنه، دائما يقول قال علي عليه السلام، أو يصلون ويسلمون عليه، أو على الحسين أو كذا، فتخصيص هذا بشخص ما كلما ذكر يصلى ويسلم عليه فهذا يعني من البدع. لكن إذا يعني صلي وسلم على شخص يعني على وجه الندرة يعني بدون أن يكون ذلك عادة راتبة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى لما تصدقوا، فتصدق عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى امتثالا لقوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فيعني يجوز هذا في حق غير الأنبياء يعني، لكن على وجه الندرة بشرط ألا يتخذ يعني عادة دائمة. نعم حاضر تفضل. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم أخونا يسأل يعني عن قوله تعالى وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، فذكرنا أن هذا حق يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل يكون هذا يعني من باب الأدب مع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا من الكبراء والعلماء وكذا؟ يعني الجواب نعم، يعني هو يبقى بعد ذلك يعني كثير من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم تبقى يعني بعده يعني أدبا مع علماء الدين والكبراء والوالدين ونحو ذلك، يعني مثل مسألة يعني خفض الصوت ومثلا عدم المناداة بالاسم والاستئذان مثلا إذا كان معه في مجلس أو كذا وحب أن يفارق المجلس أو كذا، هذا يعني يبقى أدبا يعني في حق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس حقا يعني لازما ليس إنسان لا حرج يعني عليه إذا قام، لا ليس عليه يعني حرج، لكن يعني من باب الأفضل يعني. مجتمعين يعني في نائب الآية يعني وردت خاصة في أمر الجهاد يعني، يعني سبب النزول كان يتعلق بالجهاد يعني، كانوا مجتمعين للغزو في أمور تتعلق بالغزو والجهاد وكذا، فهنا يعني لا ينصرف أحد يعني ويفارق المجموعة إلا باستئذان، لأن هنا خاصة المفارقة يعني فيها خطورة وفيها ربما يكون فيها ضرر وكذا، لكن الأمر أهون يعني إذا كان مثلا في مجلس علم أو حلقة علم أو كذا برضو يعني، يعني يفضل يعني أن يستأذن الإنسان مثلا إذا حب أن ينصرف إذا كان مجلس يعني صغير، لكن إذا كان مجلسا عاما يعني وفي مثلا أعداد كبيرة وكذا طبعا لا يشترط أن كل واحد أو يعني إن شاء الله لا حرج يعني إذا قام واحد مثلا من طرف التجمع الكبير وكذا، بل قد يكون يعني مؤذيا يعني إذا صار مثلا اجتماع مثلا 1000 شخص ولا أكثر وكل دقيقة واحد يقوم ويستأذن ويؤذن له وكذا يكون يعني تشويشا. الأحسن في هذه الحالة هو يتصرف يعني بدون يعني أن يزعج أحدا وكذا ويشوش، لكن إذا كان مثلا يعني الإنسان مثلا مجتمعا مع والديه وكذا مثلا في مجلس قليل أو كذا وأحب يعني أن يفارقه، فالأحسن أنه يعني يستأذن أنه يعني اسمحوا لي سأنصرف أو كذا، أو كان في زيارة مثلا لشخص في بيته أو كذا ومجموعة مثلا قليلة، لا يقوم كده يعني مع نفسه بدون أي يعني اختار ينصرف يعني بدون أي إشعار أو شيء يعني. نعم تفضل سيدي. لابد وجوب يعني مدرس صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يترتب عندكم من باب الوجوب وجوب الصلاة عليه كلما ذكر ولا في المسجد الصلاة؟ نعم صلى الله عليه وسلم. يعني هذه مسألة يعني وقع فيها الخلاف اللي هي مسألة حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب يعني بعض الأئمة يعني إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة كلما ذكر اسمه، لكن هذا في الحقيقة يعني قول قلة من العلماء، منهم الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، وقلة يعني من العلماء قالوا إيه بوجوب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، لكن الذي عليه يعني الأكثر أن وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنما تكون مثلا في العمر مرة، أو بعضهم قال في المجلس مرة أو كذا، أو يكون الأمر على الاستحباب يعني على الاستحباب، ويكون هذا من الحقوق المستحبة يعني المؤكدة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هل الصلاة أفضل ولا السلام أفضل أو كذا؟ الأفضل أن يجمع بين الصلاة والسلام، يجمع بين الصلاة والسلام يعني لا يفرد الصلاة عن السلام، لأن الله تعالى قال صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمر بالصلاة والسلام فيجمعهما معا. تفضل. في صيغة يعني يستعملها بعض الأئمة صحيحة يبدو أن وراءها صلى الله عليه وآله. هنا يقول يعني من يعني هناك صيغة يستعملها الرافضة دائما يقول صلى الله عليه وآله، فالجواب يعني إذا كانت هذه الصيغة يعني من شعار الرافضة ويستعملونها فلائق بالمسلم يعني أن يتركها ويجتنبها، إذا كانت هذه الصيغة من شعار الرافضة فعلى المسلم أن يجتنبها لعدة أمور، يعني أولا هي صيغة غير مأثورة يعني ليس لها فضل مخصوص يعني حتى يعمل بها المسلم، وثانيا أنها يعني خالية من السلام، وقد أمرنا بالقرن بين الصلاة والسلام ما ليس فيها سلام، وثالثا لأنها من شعار الرافضة وكل ما كان من شعار أهل البدع فعلى المسلم أن يجتنبه. لا هم يقول في غير الصلاة يعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب هذا لا بأس، هذا شيء طيب. نعم تفضل يا أخي. سبحان الله. نعم أخونا يسأل عن قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا تحذير يعني من الله سبحانه وتعالى لمن عصى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصيبه فتنة. الفتنة المقصود بها أن يفتن عن الدين كما قال بعض السلف، يعني قالوا الفتنة الشرك، قالوا الفتنة الشرك أو كذا، يعني الذي يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يعني تتطور به المعصية إلى أن يقع في شرك. أحيانا المعصية تنقلب إلى شبهات في الدين وشكوك وكذا، إنسان إذا داوم على المعاصي و يعني لم يتب منها وكذا ربما ينقلب الأمر أن يحلل هذه المعاصي واستبيحها لنفسه ويحصل عنده يعني تكذيب للأخبار التي فيها تحريم هذه المعاصي وكذا، كما يحصل الجدل يعني من بعض الذين يستحلون الخمر ولا يستحلون الفواحش أو كذا، يعني ولا تترك الحجاب ولا يترك الصلاة وكذا، يعني ربما يبدأ الأمر بمعصية ثم ينقلب بهم بعد ذلك إلى تشكك في الدين وتكذيب للأخبار التي فيها الأمر بتحريم الخمر أو تحريم السفور أو شيء من هذا القبيل. والوعيد كذلك بالعذاب الأليم، العذاب المؤلم الموجع يعني في الدنيا وفي الآخرة. نعم تفضل يا سيدي. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم هنا أسأل يعني هل الحديث يعني فيه تفضيل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء للنفس؟ الجواب يعني النصوص ليس بينها تعارض، يعني هو الحديث يعني غايته أنه يفيد يعني أن الإنسان إذا مثلا أراد أن يجلس مجلسا يدعو فيه لنفسه فجعل هذا المجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يكون سببا لتفريج الهموم وغفران الذنوب، لكن يعني هذا لا يدل على أن هذا هو الأفضل دائما أن الإنسان يترك الدعاء لنفسه دائما ويكتفي بالصلاة، بل يعني نصوص أخرى كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لنفسه ويدعو للآخرين، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يدعون لأنفسهم ويدعون للآخرين وكذا، فلا حرج يعني إن شاء الله أن يجمع المسلم بين أبواب الخير، فيعني يحمل هذا على أنه يعني يجعل صلاته كلها للرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس معين أو في يوم معين أو كذا، ممكن السنة سيقول هذا اليوم يعني سأجعل دعائي كله هذا اليوم مثلا صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في هذا المجلس يعني سأجعل دعائي كله صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس ما أو شيء من هذا القبيل، فهذا بإذن الله تعالى سبب يعني لتفريج الهموم وغفران الذنوب، لكن هذا لا يمنع أنه في مجلس آخر أو في وقت آخر أو كذا يعني يدعو لنفسه بأدعية الأنبياء وأدعية القرآن ويدعو لنفسه ويدعو لغيره كذلك، يعني فضائل الدعاء للغير كثيرة، يعني كما ذكرنا يعني منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات أعطاه الله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، هذا برضو باب أجر عظيم، مثلا لو قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات يعطيه الله تعالى حسنات بعدد المؤمنين والمؤمنات، وهكذا من دعا لأخيه بظهر الغيب يعني وكل الله تعالى به عند رأسه ملكا يقول ولك بمثل، حديث في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه جعل الله تعالى عند رأسه ملكا يقول ولك بمثل كلما دعا لأخيه بظهر الغيب، فدعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة وهكذا يعني. نعم تفضل. أنا كنت سمعت من أحد أهل العلم نهي شديد عن المسجد، يعني عندما يدخل الأحد الأفراد للمسجد فيسلم على جميع حضور الصوت صنع الكثير هنا يسأل يعني إذا كان هناك مجلس أو كذا ودخل أحد على الناس وهم في المجلس هل يسلم بصوت عالي؟ يعني الجواب يعني هل ورد في هذا نهي أو شيء؟ الجواب يعني أنا لا أعلم يعني نهي ورد يعني بخصوص هذا، بل يعني كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأصحابه وهم في الصلاة، يعني حتى وهم في الصلاة كان بعض يدخل ويسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام بالإشارة في الصلاة، يشير بيده يجعل ظهرها إلى فوق ويجعل بطن الكف يعني إلى أسفل، فيعني هذا الظهر فيه أنه يعني فيه التسليم على المجلس أو كذا. وكذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على مجلس حتى كان مجلس فيه نسوة يعني مجتمعات وسلم عليهم صلى الله عليه وسلم، وكان يعني هذه السلام على المجالس يعني إذا مر عليها أو كذا، إن شاء الله يعني لا حرج يعني في هذا، ويمكن أيضا مراعاة يعني إذا صار المجلس مثلا مجلس علم أو كذا يمكن أن يراعي أنه لا يشوش عليهم أو كذا، يسلم عن صوت خفيض أو على من بجواره أو شيء من هذا، الله أعلم. الأسئلة طيب، حاضر إن شاء الله. طيب بس قبل أن ننهي الدرس، يعني كان يعني تكلمنا اليوم في خطبة الجمعة عن مسألة بدعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني نوجز ذلك يعني في دقائق معدودة لمن لم يحضر معنا لكثرة السؤال عن هذا الموضوع، موضوع المولد النبوي. فنقول يعني إن الاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدع المحدثات، لأنها هذه الاحتفالات يعني لم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، ولا احتفل الصحابة رضي الله عنهم بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد وفاته. والنصوص يعني في الأمر باتباع السنة كثيرة، منها ما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. عضوا عليها بالنواجذ، الأضراس الخلفية، كناية عن شدة التمسك به. وكذلك أيضا فإن تحديد يوم ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه 12 من ربيع الأول لم يثبت يعني بسند صحيح، بل علماء السير منهم من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم 2 من ربيع الأول، ومنهم من قال في 8، ومنهم من قال في 9 أو 10 أو 12 أو 17 أو 22، ومنهم من قال بل ولد في رمضان صلى الله عليه وسلم، بل ولد في رمضان. فالأقوال عديدة في هذا، وقالوا يعني هذا الاختلاف يعني دليل على هذا الاختلاف وعدم ورود يعني إسناد صحيح يدل على أحد هذه الأقوال، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يعيرون يعني هذا اليوم أي خصوصية أو اهتمام، وإلا لو كانوا يعني يهتمون بهذا اليوم ويجعلون فيه احتفالا لنقل ولحفظ هذا اليوم وعرف. وكذلك يعني قالوا إن الحساب الفلكي يؤكد أن يوم الاثنين، أيام الاثنين في شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحساب الفلكي طبعا أولا يعني معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، هذا ثابت، لكن أي اثنين؟ فأيام الاثنين في ربيع الأول من سنة مولده كانت توافق اليوم 2 أو 9 أو 16 أو 23، 2 أو 9 أو 16 أو 23، هذه أيام الاثنين في شهر ربيع الأول. فإذا ليس فيها يوم اثنين كان يوافق 12 من ربيع الأول، هذا يؤكد أن يوم المولد لم يكن اليوم 12. كذلك أيضا قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي في اليوم 12 من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. فإذا كان يعني هذا اليوم لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه هو 12 من ربيع الأول، لكن ثبت قطعا أنه توفي فيه صلى الله عليه وسلم، يعني إذن هذا اليوم الذي يحتفلون به على أنه يوم ذكرى مولده هو في الحقيقة يوم ذكرى وفاته صلى الله عليه وسلم، وليس الفرح في هذه المناسبة يعني بأولى من الحزن فيها، مع أنه يعني سواء الفرح أو الحزن، مع أنه سواء الفرح أو الحزن كلاهما يعني بدعة في هذا اليوم، يعني لم يخصه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه لا بفرح ولا بحزن. كذلك أيضا فإن الاحتفال بالموالد وبأعياد الميلاد سواء أعياد الميلاد الشخصية أو أعياد ميلاد الآخرين أو أعياد ميلاد الأطفال، كل ذلك من عادات النصارى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والنصارى هم الذين يحتفلون بأعياد الميلاد، لكن ليس هذا من عادات المسلمين، والمسلمون ليس لهم إلا عيدان، يوم الفطر ويوم الأضحى، بالإضافة إلى ما تشتمل عليه هذه الاحتفالات من المحظورات الشرعية كالغلو في إطراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، الإطراء والمجاوزة الحد في المدح يعني والغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحصل في هذه الاحتفالات، يعني ينشدون أشعارا فيها ادعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب واستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم وطلب المدد منه نحو ذلك، بالإضافة إلى ما تشتمل عليه من محظورات أخرى كالمعازف والاختلاط الرجال بالنساء وأشياء من هذا القبيل. فلأجل هذه الأمور، لأجل هذه الأمور، فإن الاحتفال بالمولد النبوي يعني بدعة ومخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم له حقوق على أمته، والذين يحتفلون بهذه الموالد يعني يميتون بها سنة، يحدثون بدعة يميتون بها سننا، فيعتبرون أنفسهم قد قاموا بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون أن هذا يعني علامة على محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتفلون بهذه الموالد، ثم هم بعد ذلك يعني يخالفون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ويعصون أمره ويكذبون أخباره. فكيف يكون هذا يعني اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة له، وأنتم تتركون حقوقه صلى الله عليه وسلم التي أشرنا إليها؟ فهذا يعني خلاصة ما يتعلق بهذا الأمر. وإذا كان يعني أخوانا في سانتا كلارا يعني كانوا معنا على الهاتف في كاليفورنيا، إذا كان أحد عنده سؤال منه أو أحد من إخواننا هنا يعني عنده سؤال إن شاء الله فليتفضل. صلى الله عليه وسلم. نعم، أخونا يسأل يعني هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خير عند وفاته بين أن يمد في عمره أو تقبض روحه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، هذا ثبت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خير، وقال صلى الله عليه وسلم: ما قبض الله نبيا حتى يخير، ما قبض الله نبيا حتى يخير، يعني بين أن تقبض روحه أو يؤجل. فكانوا يختارون لقاء الله سبحانه وتعالى، فخير الأنبياء. وثبت حتى قصة تخير موسى عليه السلام، يعني أنه يعني قال له الملك يعني لما خيره في قبض روحه، فقال له يعني قال له: إن شئت وضعت يدك على متن ثور فلك بكل شعرة أصابتها يدك سنة تعيشها. خير موسى عليه السلام قال له: إذا شئت يعني قبضت روحك الآن، وإن شئت وضعت يدك على متن ثور يعني على ظهر ثور، فكل شعرة أصابتها يدك لك بها سنة تعيشها. قال موسى عليه السلام: قال ثم ماذا بعد؟ قال قال الموت. قال فالآن؟ قال فالآن يعني مدام يعني أخرتها الموت، سواء عشت سنة ولا عشت 100 ولا عشت 200 كلها الموت في الآخر، فاختار الموت. فالمقصود يعني أن الأنبياء خيروا ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختار لقاء الله وقال في الرفيق الأعلى. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أخونا يسأل يعني سؤالين، السؤال الأول عن الوسيلة التي تطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجواب أن الوسيلة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني فسر المراد بالوسيلة وأنها منزلة يعني في الجنة. وأما مسألة يعني تقديم الرأي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخونا يسأل يعني لم يحصل أن عمر رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء أو كذا، فالجواب إن شاء الله أن هذا ليس من باب يعني تقديم الرأي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني باب المشورة يعني، وكان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب أن يستشير أصحابه ويسمع رأيهم كما قال له ربه سبحانه وشاورهم في الأمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستشير أصحابه ويستمع إلى آرائهم، لكن إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرا كان الصحابة لا يخالفونه، يعني حتى عمر رضي الله عنه كان يشير على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أعجب برأيه وعمل به ف يعني فبها، وإذا لم يحصل هذا فإن عمر رضي الله عنه كان يمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يعني سمعا وطاعة. تفضل. طيب تفضل. نعم. متى بدأ يعني الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني قيل انها عادة من ايام الفاطميين، قيل يعني ان الفاطميين هم الذين احدثوا هذا الاحتفال بالموالد يعني في القرن الرابع الهجري او بعده، الله اعلم. هنا يسأل عن تفسير قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، المقصود يعني بالآية الكريمة فإذا فرغت يعني من العبادة فانصب يعني لعبادة أخرى، يعني لا تنقطع عن العبادة، يعني معنى الآية الكريمة لا تنقطع عن العبادة، يعني إذا انتهيت من عبادة يعني فاشرع في عبادة أخرى، بحيث المسلم يكون دائما يعني في عبادة لله تعالى. العبادات يعني كثيرة من العبادات، يعني بالقول وباللسان وبالعمل وبالقلب، يعني بحيث المسلم دائما يكون يعني على طاعة لله تعالى. طيب يعني تأخرنا أخونا فنكتفي بهذا القدر اليوم. نعم لا هم دخل في الأوراق استحتاج يعني ترجمة. طيب تحتاج ترجمة شيء أبو الله جدين أحسن تأهد كثيرا يعني. الله يلتهم نعم. صلى الله عليه وسلم يعني هنا سائلة تقول يعني بالإضافة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك أدعية أخرى ندعو بها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب يعني ليس هناك يعني دعاء مأثور يعني غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، يعني يقتصر المسلم على أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. هل هناك علامات على قبول العمل الصالح؟ وطبعا يعني المسلم لابد أن يظل في خوف يعني من عدم قبول عمله، يعني المسلم دائما يكون على خوف، يعني لا يركن المسلم إلى عمل يعني عمله يكون دائما يعني في خوف أنه لم يعمله كما ينبغي، ويتهم دائما يعني نيته ويتهم يعني إحسانه وإتقانه للعمل ويكون على خوف يعني من عدم القبول. لكن يعني هناك من العلامات التي يستبشر بها المسلم اللي هو التوفيق للطاعة بعدها، كما قال يعني بعض السلف يقولوا من علامات يعني قبول الحسنة أن توفق لحسنات بعدها، طول ما المسلم يعني كل ما عمل حسنة وفقه الله تعالى ولمزيد من الحسنات واستمرار على الخير، طول ما هو مستمر على الخير وعلى طاعة الله تعالى، فإن شاء الله هذه يعني تكون يعني بشارة يعني مؤقتة يعني بأنه بإذن الله تعالى يعني قد قبل عمله. لكن إذا وجد نفسه يعني فتر عن العمل الصالح وكف عنه وصرف عنه وكذا يكون خوف يعني أن يكون عمله السابق يعني لم يقبل، الله أعلم. نكتفي بهذا القدر يعني تأخرنا كذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.